من سواها ولغى عرش السماوات مصلى من سواها فاطم في قلبها القرآن حلى من سواها من سواها احكي من سواها سواها فاطم من سواها إنها الزهراء زهراء المعاني إنها الزهراء زهراء المعاني بضياها يستنير المشرقان بضياها يستنير المشرقان بضياها يستنير المشرقان مسجد الأنوار في كل مكان مسجد الأنوار في كل مكان وإليها ينحني رأس الزمان وإليها ينحني أم طه قال فيها هي للإسلام دين يا رضاها نحن ندري لرضا الله قرين من سواها من سواها سواها فاطم في قلبها القرآن لا تبخل لا تبخل على الكريمة سواها مصلى من سواها فاطم في قلبها القرآن حلى من سواها للأديب خادم الزهراء الشاعر الكبير مهدي جناح الكاظمي إنها الزهراء زهراء المعاني إنها الزهراء زهراء المعاني بضياها يستنير المشرقان بضياها يستنير المشرقان مسجد الأنوار في كل مكان مسجد وإليها ينحني رأس الزمان وإليها ينحني أم طه قال فيها هي للإسلام دين يا رضاها نحن ندري لرضا الله قرين من سواها من سواها من سواها فاطم في قلبها القرآن حلى من سواها بعد من سواها ولها عرش السماوات ثورة أحزانها للفاتحين يا علي ثورة أحزانها للفاتحين حكمة أدمعها للعارفين ربحت فاطمة دنيا ودينا ربحت فاطمة ربحت فاطمة أي ربحت صبرها خيب سعي الظالمين صبرها خيب سعي الظالمين ذا بكاها لبنيها كان فتحا وانتصارا في أذاها إذ تجرى دخل الطاغوت نارا من سواها من سواها ولها عرش السماء من سواها فاطم في قادم خادم من سواها بعد بعد من سواها ولها عرش السماء الله الله الله الله من سواها فاطم في قلبها من سواها ثورة أحزانها للفاتحين ثورة أحزانها للفاتحين حكمة أدمعها للعارفين حكمة أدمعها ربحت فاطمة دنيا ودينا ربحت صبرها خيب سعي الظالمين صبرها خيب سعي الظالمين ذا بكاها لبنيها كان فتحا وانتصارا في أذاها إذ تجرى دخل الطاغوت نارا من سواها من سواها من سواها ولها عرش السماوات مصلى من سواها فاطم في قلبها صرخت باب علي بالجموع للأديب الشاعر مهدي جناح الكاظمي صرخت باب علي بالجموع صرخة المسمار ما بين الضلوع صرخة المسمار ما بين الضلوع وبكت تسبيح في عين الخشوع فجع التوحيد للخطب المروع مرتضاها كان مكتوفا بحبل النائبات في دماها بنت خير الناس قامت للصلاة من سواها من سواها من سواها من سواها شباب جمعوا حقد حنين حقد بدر جمعوا حقد حنين حقد بدر وسعوا في غيهم والله يدري وسعوا في غيهم والله يدري كابن سعد إذ سعى في غي شمري كابن سعد إذ سعى في غي شمري أحرقوا دار النبوات بغدري أحرقوا دار النبوات في شقاها أمة العجل ستبقى للمعادي مقلتاها فاطم تشكو إلى رب العباد من سواها من سواها من سواها فاطم في لطمة العين وكسر الضلع صار مهدي جناح الكاظمي لطمة العين وكسر الضلع صار كل عصر لذوي الحزن شعاره كل عصر لذوي الحزن شعاره ضربوها نثروا منها السواره ضربوها لهف روحي هي والمحسن حاره لهف روحي هي والمحسن حاره من أساء الله من أساء من أساها سقطت مولاتنا فوق التراب من أساها سقطت مولاتنا فوق التراب صاح آها محسن لما هوى مثل الشهاد من سواها من سواها الكوثر وراها صبور حيدر مهجته راحت تدور حول غناحت له حتى القبور حولها ناحت له حتى القبور ثم نادى المصطفى هذه الطهور ثم نادى المصطفى لو تراها عندما بالباب صاحت أبتاه لو تراها عندما بالباب صاحت أبتاه أنت طاها شكرته حين ناداها الإله من سواها تلومونا على لطم الصدور لا تلومونا على لطم الصدور نندب السهراء إلى يوم الظهر نندب أسوة في صاحب الأمر الغيور أسوة في صاحب الأمر الغيور أسوة في صاحب لا تتعب لا تتعب أسوة في صاحب الأمر الغيور بعد كي نلاقي فاطما يوم النشور كي نلاقي كي نلاقي فاطمة في لواها يوم حشر نتقي نار الجحيم في لواها يوم حشر نتقي نار الجحيم في حماها في غد نحيا بجنات النعيم. من سواها من سواها وله عرش السماوات المسلى. من سواها فاطم في قلبها القرآن علا. من سواها من سواها وله عرش حلا. من لا تلومونا لا تلومونا لا تلومونا لا تلومونا على لطم الصدور. لا تلومونا على لطم الصدور. لا تلومونا على لطم الصدور. لا تلومونا على لطم الصدور. نندب السهرة إلى يوم الظهور. نندب السهرة إلى يوم الظهور. نندب السهرة إلى يوم الظهور. يا صاحب الزمان مولاي نظرة نظرة الليلة. نندب السهرة إلى يوم الظهور. بعد أسوة في صاحب الأمر الغيوري. أسوة في صاحب الأمر الغيوري. أسوة في صاحب الأمر الغيوري. أسوة في صاحب الأمر الغيوري. أسوة في صاحب الأمر الغيوري. كي نلاقي فاطما يوم النشور. كي نلاقي في لواها يوم حشر نتقي نار الجحيم. في لواها يوم حشر نتقي نار الجحيم. في حماها في غد نحيا بجنات النعيم. من سواها